إرجافا وفتا في الأعضاد، وكذلك يسعون بالأحاديث ونقلها ويسعون بالإذاعة، ولذلك هنا ما قال أذعوه، هذا الفعل يتعدى بأحرف الجر ويستغني عنها، فالمشهور أذاعوه من الإذاعة، هنا قال أذاعوا به، يعني همهم هذا المذاع، فهم ينقلون في كل مكان ويشيعونه إذا جاءهم أمر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لو أنهم اتبعوا الطريق الأفضل لما استعجلوا. وردوه إلى الرسول، ردوا هذا الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم ما الذي يذاع وما الذي لا يذاع، ما الذي ينفع الناس والذي لا ينفعهم، وكذلك أولي الأمر العلماء، ولذلك ربطه الله بالاستنباط، فقال لعلمه الذين يستنبطونه، والاستنباط لا يكون إلا بصعوبة، تقول استنبطت الماء من البئر إذا تعبت في إخراجه ومعرفة مكانه، كذلك أولي الأمر هم الذين يستنبطون، استنباط يعني يخرج الحق ويخرج العلم منهم، ولذلك عمر رضي الله عنه في قصة، وإن كانت ليست في الحرب لكنها قيل إنها من أسباب نزول هذه الآية، أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على نسائه وحلف ألا يأتيهن شهرا، ثم دخل في علية له ومشرب، فالناس أذاعوا أنه طلق نساءه كلهن، هذه الإذاعة مذمومة لأنها ظن، وإن كان بعضهم عن حسن نية وأخذ يبكي، والمهم جاء عمر والناس في أمر مريج في المسجد وعليه رؤوسهم الطير واللي يبكي واللي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حدث أمر عظيم وطلق نساء كلهن وفعل، فقال عمر أنا أتيكم بالخبر، فالقصة المشهورة، لكن في بعض رواياتها فيه فوائد عجب، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا هو مغضب، فقال يا رسول الله لا تظن أني تكلمت أني آتيك أشفع في حفصة، لو أمرتني أن أضرب عنق حفصة لضربته، ويقول عمر وهو صادق في هذا لو أمرتني أن أضرب عنقها لضربته، ثم نظر في الزهد في النبي عليه الصلاة والسلام وما زال الله علم الدنيا، وذكر الحديث حتى استخرج العلم، ولذلك عمر قال أنا استنبطت الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يطلق نساءه، فاستأذن قال يا رسول الله تأذن لي وحدث الناس أنك لم تطلق نساءك حتى يستبشرون، قال نعم، هذه الطريقة الصحيحة، إن عمر اتجه مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستنبط الخبر على وجهه، ثم خرج وبشر الناس بعد الإذن، أتأذن لي أن أخبر؟ ولذلك بعض الناس من عقله ومن حفظ السر ومن أمانته أن إذا كلمك مثلا في الهاتف بكلام بينك وبينه أو كلام نافع أو كذا، إذا أراد أن يذيعه استأذن، وقال أتأذن لي أن أذيع هذا الكلام؟ هذا يدل على عقله، وبعض الناس لا، من بعيد يسمع أشياء ما تأكد منها ويذيع، وهذا يدل على قلة إيمان وقلة عقل أيضا. ولذلك لما قالت عائشة لفاطمة بماذا أسر لك النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أتظنين أنه يسارني ثم أفشي سره، يعني كيف بس تبلغين الظن أني سأفشي سره عليه الصلاة والسلام، وهو لو أراد لقال أمامه لكن أسارني في أذني، وهذا تمام العقل، وهذا يندر في النساء، ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، منهن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، وعائشة أيضا ممن كمل، فالمراد أن هذا هو علمه الذين يستنبطونه منه الآن في وقتنا هذا، وكذلك إذا لا سمح الله هاجت الفتن، إياك والإذاعة والإشاعة، ولذلك صدق عليه الصلاة والسلام قال، وكذلك روي عن علي قال ما يهلك في الفتن إلا كل خطيب مصقع، اللي يتكلم وينشر ويخطب الناس هذا مباشرة تأكل الفتنة، وكل زعيم يريد الرئاسة تأكل الفتنة، وينجو منها كل مؤمن نومه كما قال علي، يعني خامل ويبتعد، ليسوا بالمذايع البذر الهذر أصحاب الهذر، هذولا هم اللي تأكلهم الفتنة، اللي يسعى من مجلس إلى مجلس وقال وقيل، هذا كله لا يصلح. وحتى في غير الفتنة، حتى في الفتن الشخصية مثل الإفك، قصة الإفك، في أناس حماهم الله بالإيمان، منهم زينب بن جحش، وإن كان بينه وبين عائشة غيرة، غيرة نساء، ولكن قالت تحمي سمع وبصر وكفت رضي الله عنها فرفع الله عز وجل. وفي ناس أخذوا ينقلون الحديث ويتكلمون ويستنبطونه ويذيعونه وهلكوا، منهم من حد وطهر ومنهم من هلك ومن تولى كبره. حتى في الأشياء الشخصية، أي شيء تسمع إياك واتباع الظن. قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، هذه علامة ذم. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلكم إلا قليلا، يعني أكثر الناس ما زكى وما رسخ وحظ الشيطان منه كبير، القليل جدا هم الذين أخزى الله بهم الشيطان وأخزاه عنهم وما له منهم نصيب. قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا الآيات. وقال تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين حارة في حار والذين هم جزاك الله خير، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قيل إن القليل هذه في الأشخاص، وقيل إن القليل هذه في المسائل، اتبعتم الشيطان في أكثر المسائل إلا قليلا منها جزاك الله، وفي غير ذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي والله. وفي الآية الثانية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ما هو إلا فضل الله ورحمته، لا يقول الإنسان أنا ولا أنا. ثم قال تعالى بعد هذه المقدمات وهذا الأمر وهذه الآداب، قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، وهذا في القتال نوع من الجهاد، قاتل في سبيل الله. ومما يعينك على القتال في سبيل الله إذا استقام وبان وجهه واكتملت شروطه، مما يعينك أن لا تنظر في الناس، لا تقول الناس قاتلوا ولا ما قاتلوا، قال لا تكلف إلا نفسك دائما حتى في كل أمورك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم لقريش والله لأقاتلنكم على هذا الأمر حتى يتمه الله عز وجل أو تنفرد سالفتي، هذا يعني رقبة عليه الصلاة والسلام، ما قال إن قاتل معي أحد، وهو صحيح من شروط الجهاد أن يكون في عدد وعدة، لكن الإنسان في نفسه قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه، لا تكلف إلا نفسه. وأبو بكر ماذا يقول؟ أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لو خالفتني يميني لقاتلتها بشمالي، ولو خالفتني شمالي لقاتلتها بيميني، يعني صدق وعزم، فإني لو تخالفني شمالي بشيء ما وصلت بها يمين إذا لقطعتها ولقلت بيني كذلك أجتوي من يجتوي. وعمر لما جاء أبو سفيان بعد أن غدروا في قصة الحديبية قبل فتح مكة، فقال عمر لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم عليه، لو كان ما معي أحد إلا الذر، وهو أصغر النمل أيضا، بس الذر بيطيعني وبيسمع كلامي جاهدتكم عليه. فإذا هم كلهم قد وطنوا أنفسهم إن قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. كذلك في أنواع الجهاد الأخرى، من بعض الناس يقول الناس تركوا العلم، يتركوا، اطلب العلم لا تكلف إلا نفسك، ادعو إلى الله لا تكلف إلا نفسك، هاجر في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، هذا يعينك كما قال ابن مسعود وطن نفسك. إن أطاع الناس لا تقول إن أطعت وإن كفروا كفرت، وطن نفسك إنك تطيع الله لوحدك، قد يأتيك زمان تنفرد لوحدك، وإن كفروا لا تكفر، وطن نفسك. أما هذا اللي عقل جمعي بس مع الناس إن أحسنوا مثل وقت الصحوة والهيجان وهذا، هاجوا معهم صلوا التراويح وخلوا لحاهم وكذا، ويوم الناس هونوا هون معهم، هذا ما يعبد الله، يعبد الناس. المؤمن على حال واحد، إن الناس أعانوه بها ونعمة وإما أعانوه، قاتل في سبيل الله حتى قاتل الشيطان لا تكلف إلا نفسك، انظر في نفسك، لأن ما أحد يدخل معك القبر ولا أحد يقف معك في الآخرة، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، والأمر يومئذ لله. ثم قال وحرِّض المؤمنين. صحيح أنك أنت ليس لك عليهم سلطة، لكن حرِّضهم تكسب أجورهم، حرِّضهم على العلم، على الهجرة، على الدعوة، على الجهاد. أما إن امتنعوا لا تكلف إلا نفسك. ثم قال الله: عسى الله، وعسى من الله واجبة، وهذا فيه تحفيز للمؤمنين أنكم إن قاتلتم وحرَّضتم فإن الله عز وجل يثيبكم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، لأن الله أشد بأسا وأشد تنكيل، الله أقوى منهم، لكن أنتم ابذلوا، لو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا من أسباب كف بأس الكفار، أن كل واحد منا يوطي نفسه أن يقاتلهم ويحرض المؤمنين إذا استقام وجه القتال أو جاهدهم بأنواع الجهاد الأخرى. قال: عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. التنكيل عند العرب هو ترديد العذاب على الشخص وتنويعه عليه، يسمى تنكيل، نكل به يعني ردد العذاب عليه ونوع عليه أنواع العذاب، هذا اللي يسمى تنكيل في العربية. ثم قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، كان الله على كل شيء مقيتا. إما على وجهها اللي هي الشفاعات، إن من شفع شفاعة لله وشفاعة في الخير فله نصيب، ومن شفع شفاعة في الشر فله كفل وهو النصيب. وإما أن يكون من يشفع مأخوذا من الشفع، بمعنى الإسلام وتر، فمن شفع الإسلام بنفسه وأعان الإسلام ونشر الإسلام قاتل في سبيله فله نصيب، ومن شفع للكفار بمعنى شفع للشيطان، صار شفع للشيطان في التخذيل والصد عن سبيل الله فله كفل. هذا يضمن معناه. ومنها قول الله عز وجل عن عيسى أنه قال: من أنصاري إلى الله، يعني الله عز وجل مضمون، لكن من يكون ينصرني مع الله، لكن إلى أحسن من مع هنا، فقال: من أنصاري إلى الله. هذه مثله: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، كان الله على كل شيء مقيتا. ايش معنى مقيت؟ ما معنى مقيتا؟ ها؟ طيب قريب منها، قريب، انتم تقرؤونها سنوات، ما في احد فكر يقول ايش معنى مقيت؟ ها؟ ها؟ قدير، صحيح. في وجه آخر؟ ها؟ يعني ها قريب منها. دائما إذا قرأت شيء وأشكر عليك لا تتركه وتقول إن شاء الله قد أسمعه ولا لا، ابحث عنه مباشرة، لا تقرأ آية أو حرف في القرآن وأنت ما تعرف معناه. وكان الله على كل شيء مقيتا أوضح معانيها مثل ما قال أبو عبد الرحمن قديرا. ومنه اللي يدخل تحت قدرتك يقال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقيت، وفي لفظ من يقوت أو من يقيت، يعني اللي تحت قدرتك. وكان الله على كل شيء قدير مقيت، كل شيء تحت قدرته، ومنه القادر والرازق والمطعم وغيرها، لكن هي هذا معناه، يعني إن الله عز وجل قادر وكل شيء تحت إطعامه، تحت رزقه، تحت قدرته، تحت سلطنته، هذا معنى مقيت. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا كانت التحية كاملة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مالك إلا الرد، لأن في الحديث انتهى السلام إلى البركة. وإذا كان البدء بالتحية ناقص فلك أن تحيي بأحسن منها، وهذا أفضل لك. إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو تردها أقل شيء. وقيل معناها بالنسبة للكفار تردها فقط، تقول عليكم كما أمرنا، وبالنسبة للمؤمنين تحيي بأحسن منها. وقيل فيه أشياء، يعني قال السلف: إن الله كان على كل شيء حسيبا. مش معنى حسيبا هنا؟ ما معنى حسيبا؟ أيوة، ها، نعم، مجازية، محاسب، وحاسب، حسيبة يعني يحسب عليكم كل شيء. وهذا يناسب الآية، إن هذا رد بأحسن، هذا رد مثله، هذا رد أقل، هذا فهو حسيب على كل شيء، بمعنى حفيظ ومحاسب ويحسب لكم ويجازي. كلها معاني حسيبة. وكذلك حسبي الله ونعم الوكيل، يعني مفوض الأمر إليه، وإن الله كان على كل شيء حسيبا. ثم قال الله لا إله إلا هو، هذا التوحيد بدأ به، ثم قال ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وكل الأعمال هذه سترونها، كل ما القتال وما قبله وما بعده والتحية والشفاعة كلها سترونها. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أصلها يوم القيامة، أصلها معناها يوم القيامة، يعني القيام من القبور والحشر، لكن لعظمتها وهولها وتفخيمها أضيفت لها الهاء، فقيل القيامة، مثل ما تقول الآن الداعي داعية للسابة، فقيل لها القيامة، يعني أضيفت لها الهاء، ولا هو يوم القيام من القبور. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ما أحد يشك فيه، لكن من تدبر أعمالنا وجد أنه كأنه شاكي، ولا والله لو أيقنا بالقيامة حق اليقين تغير فينا أشياء كثيرة، لكن نحن لو ما أيقنا كفرنا، إذا ما صدقت بالقيامة تكفر، لكن تصديق ضعيف ويدل عليه العمل، يدل عليه العمل، ولا لو عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها، لو أيقنت بالجنة تغير فيك أشياء كثيرة يقين، ولو أيقنت بالنار تغير فيك أشياء كثيرة، لكن أنت معك التصديق ومعك الإيمان اللي ينجيك من الكفر، ثم عاد الناس درجات، ولا الصحابة رضي الله عنهم اللي خلاهم يجدون ليل ونهار الجنة كأنها بين عيونهم يقين تام، وهو يراها ويتقدم إليها، والنار أيضا يراها ويبتعد عنها، يرونها رأي العين وكل يوم يتوقع، والجنة أقرب إلى حد من شراك نعله، والنار مثل ذلك، لذلك تحسن الأمور عندهم وعظمة. قال ومن أصدق من الله حديث، هل في أحد أصدق حديث من الله؟ لا أحد، خلاف الواقع، إما أن يكون خوف، رجاء، سوء سجية، بعض الناس حتى لو ما يخاف ولا يرجو، بس إنه طبعه أعوذ بالله عدم الصدق. الله عز وجل أعلى وأجل من هذا كله، لا يخاف أحد ولا يرجو أحد، وهو الجميل في كل صفاته وأسماءه، فهو لا أحد أصدق من الله حديث، كل ما حدثكم عنه واقع لا محال. ثم قال تعالى، هذا تأديب وفيها عجب الآيات هذه، أيضا كثير من الإخوان يقرأها ولا يعرف وجهها، بعض الناس يعرف الألفاظ بس ما يعرف فيما نزلت، لما نزلت، من عوتب بها، يمكن واقع فيها وما يدري. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا اختلفتم في المنافقين وأصبحتم فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هذه سبحان الله، هذه بالذات في منافقين مخصوصين، وهم ليسوا من أهل المدينة، وهذا من العجائب، هؤلاء منافقين من أهل مكة، والدليل إن الله عز وجل قال لا تربطوا معهم أي علاقة حتى يهاجروا في سبيل الله، لو كانوا من أهل المدينة ما يحتاجون الهجرة لأنهم في دار الإسلام. إذن هؤلاء كما قال أهل العلم أناس من أهل مكة تراخوا عن الهجرة، والهجرة هي علامة الصدق، وهم قد لو اجتهدوا تيسر لهم سببها، لكنهم آثروا الأوطان والعشائر والقبائل والأهل، وفي أول أمر أسلموا قبل أن يهاجر الناس، فلما هاجر الناس خذلوا، أعوذ بالله، فلما خذلوا استمر بهم الأمر فتنوا، فلما فتنوا استغلتهم قريش، قالت نبي نرسلكم بالبضائع للشام وللمدينة وأنتم تخادعون محمد وأصحابه، هم خابرينكم أنكم ربعهم ويعرفونكم أصحابهم، فنستغل هذا الغطاء نمرر به تجاراتنا عن طريق. لما مروا وجاءت العير وفيها هؤلاء اختلف أصحاب محمد، منهم من قال نقاتل هؤلاء لأنهم منافقين ويذهبون بتجارة الكفار، ومنهم من قال لا، هذولا كانوا معنا مثل ما قالوا في بدر، فأنزل الله العتاب الشديد وقال فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا اختلفتم فيهم؟ والله أركسهم بما كسبوا، الله لردهم على عقابهم وفتنهم بما كسبوا، ومن الكسب ترك الأمر، ومن الأمر الهجرة، لو هاجروا صح إيمانهم إسلامهم، لماذا أركسهم الله وجعلهم مطايا للمشركين ضد إخوانهم المسلمين؟ بما كسبوا. ثم قال تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله، إما الهداية وإما التسمية بالهداية. أتريدون أن تسموا هؤلاء مهتدين والله قد أضلهم؟ أتريدون أن تسحبون من الإيمان بالقوة؟ ما تستطيع. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أعوذ بالله، ما يمكن تجد له سبيلا إذا كان الله أضل. ثم قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا. إما حسد وإما شك، إنهم قالوا الإسلام ليس على شيء، دين أبائنا خير. إذن ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، كما قال عثمان: ودت الزانية أن نساء المدينة كلهن زواني. كل منافق يبغى المجتمع كله منافق، كل زاني يبغى المجتمع هكذا حتى ما يكون النقص فيه، فتكونون سواء. الحل معهم. قال الله: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ليس هجرة فقط، هجرة لله في سبيل الله. قبل ذلك لا تتخذ منهم ولي. وفي آية اللي في آخر الأنفال قال الله: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجر في سبيل الله. وهنا قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ثم قال تعالى: فإن تولوا تمكنوا. طبعا هؤلاء ليسوا مستضعفين، لأن الآية في المستضعفين مرت أو ستأتي، لكن هنا قال: فإن تولوا، ما هاجروا، بقوا في دار الكفر وبقوا في استغلال الكفار لهم. لماذا اختلفتم فيه؟ ما لكم في المنافقين فئتين؟ كيف يشتبه عليكم أمرهم؟ فإن تولوا عن الهجرة والصدق فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. شوف الحزم هنا، لابد وضوح في الإيمان أو هذا الجزاء اللي يريد كما سيأتي في الآية اللي بعد هذه. قال: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا تستنصر به ولا تواليه ولا تحبه حتى يهاجر في سبيل الله ولا يبقى عند الكفار. لأن من بقي من الكفار، من بقي عند الكفار عرض نفسه للفتنة، وآخر أمره سيقول أن يتخذ الكفار مطية ضد المؤمن، عرض نفسه للفتنة كما فعل هؤلاء. قال الله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقول العلماء: هذه الآية كانت في أول الإسلام في رخصة، في أول الإسلام في رخص، قبل الناس كانوا بالتدريج. فالله عز وجل ذكر هنا طائفتين أمرنا أن نكف عن قتالهم مع أنهم كفار. الطائفة الأولى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يصلون هنا الأظهر معناه ينتسبون، وهذا مشهور عند العرب. يقول الشاعر عن امرأة قالت، قال عنها: إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل، وبكر سبتها والأنوف رواغم. يعني هو إذا انتسبت قالت: أنا من بكر بن وائل، مع أن بكر سابيتها سبي. هذا الشاهد فيه: إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل، إذا انتسبت. كذلك هؤلاء: إلا الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذول كفوا أيديكم عنهم. أو يصلون، يدخلون، يتصلون ويدخلون في قوم بينكم وبينهم ميثاق يصيرون من عدادهم، كفوا أيديكم عنهم. هذه طائفة. وطائفة أخرى: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه. هذا كان في أول الإسلام قبل سورة براءة. فيه ناس ضاق صدره، ما وده يقاتل المسلمين مع قومه، وما تحمل أن يقاتل قومه مع المسلمين، يعني وقع في أمر مريج متلخبط. فرحمة من الله في أول أمر قال: حتى الطائفة هذه اتركوهم الآن. بعدين في آخر الأمر قال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لكن في أول الأمر قال: اللي يجيكم قد ضاق صدره، ما يبغى يقاتلكم ولا يبغى يقاتل قومه، وهو صادق مو بكذاب، هو بس صدر ضاق، حصرت صدورهم، ما قوي أن يحمل السلاح على قومه كما قوي الصحابة، وما قوي أن يحمل السلاح عليكم، هو مشرك ما وده بس يسلم براسه. قال الله: هؤلاء أيضا اتركوهم الآن. شوف الرحمة من الله والتدريج. قال: أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ولذلك قال الله: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا. شفت الطائفتين هذه؟ اقبلوهم، لأن الله سبحانه وتعالى اللي كف شرهم. ولو لو شاء الله لسلطهم عليكم مع الكفار فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلام الصلح والهدنة والعهد فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيل. ثم بعد ذلك جعل الله سبيل كما قال في آية الزانية، إيش قال؟ قال واللذان يأتيانيا منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، ها، إن الله كان عليما حكيما. قبل ذلك قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منهم فإن شهدوا فأمسكونا في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر كذا والثيب بالثيب كذا. هنا قال ما جعل الله لكم عليهم سبيلا في تلك الفترة، ثم جعل الله لنا عليهم سبيلا لما استقام الإسلام وظهر ودخل الإسلام الناس في الإسلام، خلاص ما عاد بقي شيء. إيه في طائفة أخرى لا تشبه هؤلاء وليست مثلهم، ترى هذه الطوائف ما انقرضت، في ناس كذا وفي ناس كذا وفي ناس كذا إلى الآن. ولذلك حتى لو كان إن مسألة القتال ما نستطيعها نستفيد من هذا التقسيم، في ناس ما يجسر على ربعه ولا يجسر على أهل التوحيد وتلقاه مذبذب، هذا ليس حاله مثل حال المعادي المفسد، فرق. في طائفة مثل ما يقولون العامة إذن لوقي وإذن سلوقي، هذا لا مجرمين، لا راح الربعة قال أنا معكم ولا جاء المسلمين قال أنا معكم، هو كذاب ما حصر صدره بس هو عنده بيمكر ذهانة. قال الله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومه، لا جاء مع التبليغ قال أنا معكم، لا جاء مع الحق قال أنا معكم، وهذولا ما فيهم خير، ولا جاء مع ذولا قال يا أخي ذولا يتكلمون في أعراض الناس، ولا جاء يبي يحط لي يد مع كل طائفة، وهذا في الغالب ان مكره يرجع الى راسه، هذا اللي بيرضي الاطراف كلها تبغض الاطراف كلها وبتقاتله في الاخير. في الاول يمكن يمشي سحر هذا. ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم بالكلام ويامنوا قومهم، كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها، كل ما جاءتهم الفتنه رجعوا فيها من جديد، ما نظف ولا صح ولو مثل قبله، اللي قبله هو صادق بس انه ضعيف، ضعف عقله وضعف عزمه وضعف إيمانه أن يقاتل قومه، لكن هذا لا، هذا مماكر مخادع. قال تعالى هؤلاء لا ترحمونهم، هذولا فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموه وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين، يعني حجة واضحة، هذولا إذا اكتشفت أن يلعب كذا لا ترحمه. وكذلك في مسألة الدعوة، لا شفت واحد يبغى الحق وصدره ضيق وعقله ضعيف ومتوتر ولا يدري شو يسوي وتلخبطت الأمور عنده، ترفق به شوي، صحيح أنك لا تأمنه ولا تقربه لكن ترفق به. ولا شفت المماكر هذا اللي يبغى يأمنكم ويأمن قومه ويأمن هذولا ويأمن ذولا ويمشي مع الأحزاب كلها ويبغى، هذا لا ترحم، هذا فضح به، اللي يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومه، لأن الله قال في آخر الآية أولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين، لك عليه حجة ظاهرة بين ولك عليه يد. الآية الأخيرة اليوم وهي متصلة بهذه، قال الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وليس فيها يعني تكفير من قتل، يعني إنه مثل آية الأخرى اللي تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لكن فيها نفي كمال إيمان وليس أصل إيمان. المؤمن الحقيقي ما يقتل المؤمن، يكف عن قاتل المؤمن، لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، هذه مثلها. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا وهو يعلمه إلا خطأ، والخطأ علامة الخطأ عدم القصد نهائيا، أما لو توفر القصد هذا ما عاد خطأ، لكن إذا كان ما قصده نهائيا خطأ، يرمي وهذا عرض بينه وبين العلامة، ولا يرمي لحاجة وطاحت على واحد، ولا مثل السيارات الآن ماشي وصدام لواحد ومات ما تعمد ولا أراد، هذا هو اللي يمكن يقع. أما واحد يقتل مؤمن هذا ليس بمؤمن حقيقي يعني، وإن كان لا يكفر. ثم قسم الله المؤمن المقتول ثلاث أقسام، المؤمن المقتول، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ وأهله مؤمنين وفي دار إسلام، هذا عليه أمرين، كفارة ودية، فتحرير رقبة مؤمنة، والمراد بالإيمان هنا الإسلام، الإيمان هنا المراد الإسلام، يعني إذا عرف أنه مسلم مصلي هذا مؤمن. والثانية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. والدية 100 من الإبل أو ما عوض عنها. القسم الثاني فإن كان المقتول مؤمنا ولكنه من قوم عدو لكم وهو مؤمن، أهله وجماعته كلهم محاربين كلهم مال شرك، كيف أعطيهم الدية يتقوون بها علينا وليس بين وبينهم عهد ولا مثال؟ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ما فيه إلا تحرير رقبة مؤمنة كفارة على قتله الخطأ، الدية ما في دية حتى لا يتقوون علينا. الثالث وإن كان المقتول مؤمنا لكنه من قوم بينكم وبينهم ميثاق وعهد، فدية مسلمة إلى أهله بأن عهد وميثاق وتحرير رقبة مؤمنة. وهنا قدم الدية على الكفارة لأنه سيرتب على العجز عن الكفارة شيء آخر فجعله الأخير، ولذلك قال وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينها أبدا، فإن أفطر لغير عذر انقطع التتابع ويعيد من جديد، لابد شهرين متتابعين. وهنا ما ذكر الإطعام، ولذلك مثل الآن يعجزون عن الرقاب لعدمها أو لعدم الثقة في ما يدعى منها، ما في رقبة الآن تعتق، فما بقي إلا صيام شهرين متتابعين. فلو عجز عن الصيام معه مرض سكر مثلا مزمن والأطباء يقولون لا يمكن أن تصوم، ما في إطعام هنا، ما في إلا أن يستغفر ويتوب، ولا في أحد يصوم عنه، ما في أحد يصوم عن أحد. ولا ذكر الله الإطعام، ذكر الله الإطعام في الظهار وفي كفارة الجماع في نهار رمضان وفي أشياء، هنا ما ذكر إطعام. فمن عجز عن الصيام عجز تام لا يرجى برؤه مسكوت عنه، ما ذكر ماذا يعمل، فلذلك يبقى مسكوتا عنه. قال توبة من الله، هذه الكفارة توبة يعني إظهار أن التائب توبة حقيقية من الله، وشوف أن التوبة من الله لابد إظهار وعمل، تصوم شهرين متتابعين حتى نصدقك أنك تائب وحتى تكون هذه توبة من عملك، مع أن قتل خطأ، وهذا كله لتبشيع قتل المسلم. إذا كان هذه الإجراءات كلها في القتل خطأ غير المقصود، ومع ذلك ما تبرأ ذمتك لين صوم شهرين متتابعين 60 يوم أو شهرين هلاليين هي الأصل، ويا الله يا الله عسى الله أن يتوب عليك، كل هذا أمر عظيم، زوال الكعبة خير أعظم شيء زوال الكعبة، ومع ذلك دم المسلم أعظم عند الله من زوال الكعبة، من زوال الدنيا بأسره دم امرئ مسلم، ما أحد يجثري على الدماء إلا أعوذ بالله صاحب الدنيا. ولذلك عبد الله بن عمر لما عرضت عليه الخلافة قال أقبلها على أن لا يراق فيها محجم الدم امرئ مسلم، قالوا ما يمكن هذا، الملك لا بد قاتل قتيل، قال ما أريد، الخلافة كلها قال ما أريد، إلى إذا كان ما يراق فيها محجم الدم ولا يضيق عليه دين معافى يحمد الله، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتحمل الدم الحرام، فإذا تحمل الدم الحرام ضاق عليه دينه ودنياه، نسأل الله العافية والسلام. وأعوذ بالله من الفتن هي اللي يرخص فيها دم المسلم إلين يصير أرخص من الماء، يقتل هذا وهذا، ولذلك القاتل فيها والمقتول في النار، لأن دم المسلم يصير رخيص جدا، يقتل عند أدنى شيء، نعوذ بالله من الفتن. الآن الناس متحاجزين خوف من السلطان أو خوف من الله، لكن إذا انهار التحاجز هذا رخص عندهم الدم، نسأل الله العافية والسلام. وكان الله عليما حكيما. ثم قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عند ابن عباس تفسير حسن قال متعمدا مستحلا، مستحل يقول دم حلال، وبعض العلماء قال قاصد، لكن ليس بكاف، لأن في آيات محكمة تحكم على المتشابه، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وما قال أبدا، التأبيد ما يكون إلا الكفر، وأما الخلود بدون تأبيد تطلق العرب على المدة الطويلة تسميها خلود، كما يدعون للملوك، وش يقولون الملوك؟ هم يدرون الملوك ستموت، يقول طول الله عمرك خلد الله ملكك، هم يدرون أن هذا ما يمكن، لكن يقصدون المدى الطويل، هذا معنى خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه، طرده من رحمة الله وأعد له عذابا عظيما، كل هذه الأشياء جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، كلها على قتل مؤمن واحد متعمد. لأجل دنيا ولا عصبية ولا حمية ولا أعوذ بالله من حال. لكن القاتل اختلف فيه من الصحابة من قال ليست له توبة، معنى ليست له توبة أنه لا يخلد في النار لكن لا بد ينال جزاء في الآخر، هذا معنى ليست له توبة. يروى هذا عن ابن عمر وابن عباس، وحتى يروى عن زيد أنه قال نزلت الشديدة بعد الهينة، الهينة اللي في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى قوله إلا من تاب، هذه الهينة. لكن قال زيد بن ثابت الشديدة نزلت بعد الهينة، فكأن قال يخافون أن لها حكم مستقل هذا ما يجتريون. ومنهم من قال لا إنه داخل في عموم التوبة، هذا أظهر. ومنهم القصة المشهورة من قال إن جاء استفتي قبل قلنا ما لك توبة، ابن عباس اللي يعرفون أصحابه أن يقول له توبة، وجاه رجل قال القاتل اللي توبة ابن عباس قال لا ما له توبة، جزاء جهنم خالدا فيها. فأدبر الرجل فقال أصحابه يا أبا العباس ليست هذه فتواك التي نعرفها عنك، قال ما ترون الشر في وجهه، هو جاي يستفتي، لو قلت لك توبة راح قتل المسلم، وأما لو جاء منكسر وقد حصل الذنب قلنا لك توبة، ما يقنط من رحمة الله ويصير أعظم من قتله. فلحق الرجل فسألوه بعد فترة فقال لي والله لما جيت استفتيه كنت أريد أقتل الرجل، ولو قال لي توبة والله أقتل. هذه فراسة المفتي، يكف الواحد في البداية، وإذا جاء عاد حصل الحاصل حتى لا يقنط من رحمة الله يخبر بالآخر. الفتوى لها سياسة وصنعة، ليست مجرد العلم، وأعد له عذابا عظيما نعوذ بالله. فنسأل الله لا يحملنا الدم الحرام، ولا يحملنا ما لا نطيق، ولا يضيق علينا ديننا، وأن يفقهنا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.